فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة ومقاصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن قاعدة قرآنية عظيمة التأثير واسعة الآفاق في حياتنا، ونحن نحتاجها خصوصا مع تجدد هذه الوسائل التي كثفت من علاقاتنا بالآخرين وزادت من حجم التواصل بين الناس. فإن الإنسان لا ينفك في حياته من آثار لهذه العلاقات، قد تكون آثارا سلبية وقد تكون آثارا إيجابية. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق الحديث عن قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والموضع الذي نقتصر على إرادة الشاهد منه هو ذلك الموضع الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن دخول إخوة يوسف عليه بعدما مسهم ما مسهم من الضر. قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفع لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر، يا له من جواب عظيم، ويا لها من قاعدة قرآنية محكمة. كأني بيوسف عليه الصلاة والسلام وهو يجيب بهذا الجواب يلقنهم درسا عظيما، بأن هذه يا إخوتي هي عاقبة التقوى وعاقبة الصبر. أيها الإخوة المشاهدون، إن الإنسان حينما يريد أن يتحدث عن تعريف التقوى وعن تعريف الصبر فإنه لن يعجز، بل ربما لو سأل الأستاذ تلاميذه في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية لربما أجابه بعض الطلاب بتعريف أو أكثر للتقوى، ولربما لو سأل عن الصبر لوجد من يعرفه لغة ويعرفه شرعا ويقسمه بالأقسام المعروفة: صبر على طاعة الله، وصبر على المعاصي، وصبر على أقدار الله المؤلمة. لكن الشأن أيها الفضلاء ليس في حفظ التعاريف، بل الشأن الحق هو في استثمار هذه التعاريف وتطبيقها في الواقع. فإن العلم قد يكثر عند الإنسان، لكن العمل والتطبيق هو المحك الحقيقي الذي يبين استفادة الإنسان واستثماره لهذه العلوم. وليس هذا بطبيعة الحال تقليلا من شأن الحفظ، لكن الأمر لفت نظر إلى أهمية تفعيل هذه المعاني والمعارف التي يحفظها الإنسان في ذاكرته. أيها الإخوة، وقبل أن ننطلق إلى الحديث عن شيء من معاني هذه القاعدة القرآنية، قد يقول قائل: ما الحكمة في اقتران الصبر بالتقوى؟ والجواب عن ذلك والله تعالى أعلم أن يقال إن التقوى ربما اتجه معناها أو تركز معناها على الأوامر، ويكون الصبر حينئذ لما قرن بالتقوى غالبا يراد به الصبر على ترك المناهي. فإذا اجتمع للإنسان التقوى والصبر فقد اجتمع له الصبر على فعل الأوامر والصبر على ترك النواهي، وبهذا تكتمل له تقواه ويتم له مراد الله سبحانه وتعالى منه فيما يأمره وينهى. أيها الفضلاء، إن الإنسان لو أراد أن يبحث أو يقلب الكلام عن الآثار أو التطبيقات العملية لمثل هذه القاعدة، فإنه لو توقف عند حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها لاحتاج إلى عشرات الحلقات ليذكر تراجم عملية أو ترجمة عملية من حياته صلوات الله وسلامه عليه لهذا المبدأ العظيم. ولكن في مثل هذا المقام يكتفى بالإشارة التي تغني عن كثير من العبارة. فدعونا نسلط الضوء على ذلك المشهد الذي يجلي فعلا عظمة حياته صلى الله عليه وسلم، بل يجلي لنا أيضا أن حياته بأبي وأمي كلها كانت ترجمة عملية لهذه القاعدة: إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دعونا ننتقل بذاكرتنا إلى فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، حينما جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة في ذلك اليوم وفي ذلك الفتح. جمع الله له أعدادا كبيرة من الناس لم تكن موجودة قبل هذا اليوم، كما جمع الله له صناديد الكفر تحت قدميه يأمر بأمر فينفذ فيهم، فكانوا تحت أمره ونهيه صلوات الله وسلامه عليه. فلما تمكن منهم وكان قادرا على القصاص منهم، ولا أقول إلحاق الأذى بهم بل على القصاص منهم، فإنهم الذين آذوه وساهموا في طرده وطرد أصحابه وإخراجهم من ديارهم وأموالهم. فلما سألهم السؤال فقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فهنا ظهرت الأخلاق العربية لكن في مقام الضعف لا في مقام القوة. فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. سبحان الله، أين أخوتكم وأين هذا الكرم الذي تتحدثون به وتتشدقون به قبل 8 سنوات حينما طردتموه وطردت أصحابه من مكة وأخرجتموهم هم وأهلوهم وأولادهم وأخرجتموهم من أموالهم؟ فهنا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم لم يكن ظالما، ولكنه عليه الصلاة والسلام تعامل بالفضل، وهو أهل الخلق، وهو صاحب الخلق العظيم الذي زكاه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر، من يستطيع أن يعبر عن هذا الموقف بالعبارات التي تليق به؟ إن هو والله أيها الإخوة والأخوات إلا الإيضاح، أما أن يعبر الإنسان عن عظمة هذا الخلق في مثل هذا الموقف فهذا أمر لا تستطيعه عبارات الناس. فخلقه عليه الصلاة والسلام قد استعلى على البيان، كيف وهم قد فعلوا به ما فعلوا كما أشرت قبل قليل. هنا أيها الإخوة يتبين فضل الإنسان وتتبين عظمة أخلاقه، ونبينا صلى الله عليه وسلم ها هنا استحضر المشهد الذي عاشه نبي الله يوسف فكرره وزاد عليه، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلم يملك هؤلاء الذين تكلموا بتلك الكلمة إلا أن تأثروا وبكوا وقالوا: ما أعظمك وما أبرك وما أحسن خلقك، أو كما قالوا. وكان هذا مشهدا ودرسا عظيما حفظه التاريخ وسمعته الدنيا ونقلته إلى الأجيال، لتبين أن العظمة الحقة هو حينما يتمكن الإنسان من الانتصار لنفسه فلا يفعل. وها هنا تظهر ثمرة التقوى وثمرة الصبر. قال الله تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ثمة مواقف يبتلى بها الإنسان يحتاج أن يستحضر هذه القاعدة العظيمة. بعض الناس قد يمن الله سبحانه وتعالى عليه بفضل مال أو بفضل جاه أو بفضل من هذه الأفضال التي تجعل الأعين تتجه إليه، فربما كثر حاسدوه بسبب ما آتاه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فها هنا قد يجد آثارا من آثار هذا الحسد بكلام باغ عليه، وقد يجد تحريشا عليه، وقد يجد بغيا في الأفعال باعتداء أو بنحو ذلك. ها هنا يستحضر المؤمن الموفق قول الله عز وجل في هذه القاعدة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، خاصة إذا كان الإنسان يعيش في جو اجتماعي كما يقال وله أقارب كثيرون فإنه قد يبتلى بشيء من هذا، قد يحسده أهله أو يحسده من حوله لفضل علمه، لفضل جاهه، لفضل ماله، لغير ذلك، لفضل منصبه، لغير ذلك من أوجه التفاضل التي يقع التحاسد عليها. فعلى المؤمن هنا أن يستحضر هذه القاعدة جيدا، وأن يعلم أنه إن اتقى وصبر فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجره، بل سيمكنه الله سبحانه وتعالى كما مكن لنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. يحتاج المؤمن أن يفعل ويستذكر هذه القاعدة جيدا وهو يعيش في هذا الجو المليء بالمغريات والمليء بالدعوة إلى الحرام وإلى الفاحشة من خلال هذا العالم المليء بالصور المحرمة. كثير من الشباب اليوم يشكو من هذا الانفتاح الإعلامي الهائل الذي جعله يتعلق بالصور المحرمة، سواء كانت صورا ثابتة أم صورا متحركة، سواء كانت على شبكة الإنترنت أم على الفضائيات أم غير ذلك من الوسائل. ها هنا يحتاج الشاب وتحتاج الفتاة إلى أن يتذكروا جيدا هذه القاعدة العظيمة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم، في النفس داع إلى الهوى، في النفس داع إلى النظر إلى هذه الصور المغرية، لكن المؤمن يحاول جدا أن يفعل داعي الإيمان حتى يتحقق بهذين الأصلين العظيمين: التقوى والصبر. ذلك أن الإنسان لو تمادى فإنه لا يشبع تماما، كالذي يشرب من ماء البحر لا يزيده ذلك إلا عطشا. أيها الفضلاء، خاتمة حديثنا في هذه القاعدة لفت نظر إلى تأمل هذه القاعدة التي تتكرر بمعناها تقريبا، تكررت في معناها في سورة آل عمران 3 مرات. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال الله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة مسومين. قال الله: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، إلى آخر الآية. والموضع الثالث في قوله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أدعو المشاهد الكريم والأخت المشاهدة إلى تأمل هذه الآيات الكريمة وما سر تكررها في سورة آل عمران بالذات، هذا موضع يحتاج إلى تأمل ونظر. وأدعكم إلى حلقة قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزات كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.